إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال عبد الرحمن ابن أبي بكرة وأبو بكرة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوي الحديث الذي مر، قال: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة أشرفوا على أبي بكرة فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة، يعني أباه، أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. أخرجه البخاري ومسلم. حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التطاول على الأعراض والدماء والأموال، ونهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نرجع بعده كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض. قوله: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، كان السبب في ذلك ما ذكره العسكري في الصحابة: كان جارية يلقب محرقا لأنه أحرق ابن الحضرمي بالبصر. وكان معاوية رضي الله عنه وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال علي رضي الله عنه، فوجه علي رضي الله عنه جارية ابن قدامة فحصر ابن الحضرمي، فتحصن منه ابن الحضرمي في دار فأحرقها جارية علي. جارية ابن قدامة أرسله علي رضوان الله عليه لما وجه معاوية رضي الله عنه في الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وجه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جارية ابن قدامة، وجارية مؤنث لفظي واسم رجل، جارية ابن قدامة، فحصر ابن الحضرمي فتحصن منه في دار فأحرقها جارية عليه، فلقب محرقا لأنه حرق وأحرق ابن الحضرمي. لما فعل جارية بابن الحضرمي ما فعل، أمر جارية بعضهم أن يشرفوا، يعني أن يطلعوا من علو على أبي بكرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليختبر إن كان محاربا أو في الطاعة، يعني إن كان سيحاربه في من يحاربه أو هو في الطاعة ملتزما بذلك كافا ليده وسيفه. وكان قد قال له خيثمة: هذا أبو بكرة يراك وما صنعت بابن الحضرمي، فربما أنكر عليك بسلاح أو بكلام، يعني لا تأمن أن يخرج عليك بسيفه بسلاحه أو أن يهيج عليك الناس بلسانه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكرة ذلك وهو في علية له قال: لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة، لأني لا أرى قتال المسلمين، فكيف أن أقاتلهم بسلاح؟ هذا صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى عنه ما سمع منه صلى الله عليه وسلم يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدث عمران بن الحصين قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه، ونافع ابن الأزرق حروري خارجي ورأس الأزارقة، صاحب جماعة صاحب فرقة تسمى الأزارقة من الخوارج الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بل إنهم كفروا الأصحاب رضوان الله عليهم. فلما أتى نافع بن الأزرق وأصحابه قال الناس لعمران بن الحصين وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت يا عمران؟ قال: ما هلكت. قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله، إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمتي، يعني من قرابتي، على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ يعني قال لك: لا إله إلا الله إني مسلم، كف يدك، ولكنه طعنه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الخبر: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، لو شققت عن بطنه لكنت أعلم ما في قلبه، يعني حتى لو شق عن بطنه وحتى لو اطلع على قلبه أكان يمكن أن يعلم ما استقر بفؤاده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. فماذا نصنع لك؟ لا أنت قبلت ما تكلم به من قوله لا إله إلا الله إني مسلم، ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. هذا الرجل الذي هو من قرابة عمران ابن الحسين قتل مسلما قال لا إله إلا الله إني مسلم، لم يلبث إلا يسيرا حتى مات. قال فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، لفظته الأرض فأصبح على ظهرها. فقالوا لعل عدوا نبش فدفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض مع الحراسة من الغلمان الذين باتوا عنده، أصبح على ظهر الأرض. قلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا، وأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب. زاد في رواية فنبذته الأرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمتي لا إله إلا الله. أنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجاهد في سبيل الله، وأخذته الحماسة كما رأيت، فلم يلتزم بالإطار الشرعي المرعي، فلما قال له الرجل لا إله إلا الله إني مسلم لم يمسك فقتل. فأحب الله رب العالمين لما مات أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. هذا الحديث حديث حسن أخرجه ابن ماجه في سننه. وعن الصنابح الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني فرطكم على الحوض، يعني متقدمكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي. هذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه. والأصل فلا تقتلن بعدي. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. المعنى كما يقول السندي أن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن، فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، وإلا الكفر فإنه لا يغفر أصلا. فإذا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، فإن الشرك لا يغفر أصلا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، فكل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة. وحدث عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا إلا جاء يوم القيامة المقتول ورأسه بيده يحملها وهو يمسك بقاتله يقول لله تبارك وتعالى سل هذا لما قتلني. من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فاعتبط بالمهملة، يعني قتله ظلما لا عن قصاص. وفي رواية فاغتبط بالمعجمة الموحدة الفوقية، فاغتبط يعني ففرح بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله، قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى ولا يستغفر الله، يعني من ذلك القتل الذي قتل. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أخرجه البخاري في صحيح. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن الأحناف بن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل يعني عليا رضي الله عنه، فلطيني أبو بكرة فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. قال فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي طريق أخرى لمسلم رحمه الله إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. قال العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما فلم يعاقبهما أصلا. وقيل ومحمول على من استحل ذلك، ولا حجة فيه للخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين، ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار يعني القاتل والمقتول لا يعني ذلك أنهما يستمر بقاؤهما في النار. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، نسأل الله أن يرحمه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، أخرجه البخاري ومسلم. وفيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه والتغليظ من شأنه جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا يعني ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله، ونظيره من غشنا فليس منا، وكذلك وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. والجيوب جمع جيب وهو فتحة الثوب العليا التي يدخل الإنسان منها رأسه، وهذا كله في حق من لا يستحل ذلك. أما من يستحل دماء المسلمين وقتال المسلمين فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا بمجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، يعني عندما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، يرى كثير من السلف وهي طريقتهم رحمة الله عليهم ألا يقول القائل يعني ليس منا، ليس من طريقتنا، ليس من سبيلنا، يقولون لا بل ندع اللفظ على ظاهره هكذا ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره ويقول معناه ليس على طريقتنا، ويرى سفيان أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق يعني أهل الحق إذا قاتلوا البغاة لا يشملهم هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل الحق حاملا على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما فإنه لا يشمله الوعيد. ترى الوعيد الشديد والزجر الأكيد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل من اجترأ على دماء المسلمين. وهنالك أمور لأهل العلم فيها أقوال وأجوبة، والحق أن التقصير يشمل أهل العلم أولا، لأن هذه النصوص لا تذاع في الأمة ولا تبث ولا تنشر، والأصل أنه يذاع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأمور الكبار، ويدندن حولها على المنابر وفي المحافل وفي دروس العلم وفي حلقاته حتى يستظهرها الناس وحتى يرهبوا الوقوع فيما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا سؤال بجوابه نسمع كثيرا عما يسمى بالعمليات الاستشهادية أو الانتحارية. السؤال وصورتها كالآتي: يقوم الرجل بوضع قنبلة في ملابسه، وعندما يصل إلى منطقة معينة محددة من قبل الجهات المنظمة لهذه العملية فإنه يقوم بتفجير نفسه قاضيا معه على كل من وجد في هذه المنطقة، سواء أن كانت هذه المنطقة دكانا أو مطعما أو سوقا أو حديقة يكثر فيه اجتماع الناس، أو يقوم بقيادة سيارة مليئة بالمتفجرات، وعندما تصطدم السيارة بمكان معين تتفجر وينفجر معها السائق، أو يقوم بقيادة حافلة مليئة بالمتفجرات ومعه مجموعة من الناس كرهائن، سواء كانوا مسلمين أم كفارا أم خليطا من المسلمين والكفار، ثم يقوم بتفجير الحافلة فيموت كل من وجد في هذه الحافلة حتى السائق. والسؤال: ما حكم من يقوم بهذه العمليات الانتحارية سواء قصد الانتحار أو لم يقصد، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالعدو؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تسألون عن حكم العمليات الانتحارية التي وصفتم، وهذه العمليات عمليات محرمة لا يجوز فعلها لأنها مبنية على الخيانة وعلى أمور خفية يكون فيها تستر على الغادرين، والغدر لا يجوز والخيانة محرمة حتى ولو كان القصد من ذلك إلحاق الضرر بالعدو، وحتى لو كان العدو معتديا وظالما. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وجاء في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خالك. فالخيانة منبوذة في الشرع الإسلامي وممنوعة فيه، وكذلك الغدر أيضا، إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغدروا بأحد من قادة الكفر كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم، حتى ولم يكسر أصنامهم في حالة الغفلة منه. ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه كما أخبر الله عنه: مع أن العدو يذبح أبناءه ويستحيي نساءه، فإذا ولدت المرأة جاء الجلاوذة فأخذوه إذا كان ذكرا وذبحوه أمام أبيه وأمه، فشكى قوم موسى إليه ذلك، فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولم يأمرهم بغدر بأحد ولا قتل أحد. والمهم أن هذه العمليات تصدر من قوم جهال يجهلون الشريعة فيعملون أعمالا مبنية على العاطفة من دون أن ينظروا هل هي مباحة في الشرع أو لا، فهم يرون ظلم الأعداء وعسفهم فيظنون أن ما عملوه له وجه من الصواب وليس كذلك. ولعل هناك من يفتيهم بجواز هذه العمليات، ثم إن في ذلك جناية على سائر المسلمين، حيث إن العدو يزداد في العداء لهم والظلم والعسف بهم. فانظروا مثلا العمليات التي حصلت في أمريكا ماذا ترتب عليها من ظلم للإسلام وأهله واعتداء عليهم. فالأفغان فيهم الملايين من المساكين الذين ظلموا بسبب تلك الحادثة، وكذلك الفلسطينيون والعراقيون. فنسأل الله أن يبصر المسلمين ويجنبهم القادة الجاهلين. أما وصف هذا العمل بأنه استشهاد فإنه وصف في غير محل. ولما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم العلاء وهي تقول لعثمان بن مضعون رضي الله عنهما حين مرض ومات: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله رب العالمين بي صلى الله عليه وسلم. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. هذا أخرجه البخاري في صحيحه، وقد ورد النهي عن أن يقال فلان شهيد، فلا نشهد بالشهادة لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ما يقال الشهيد فلان وفلان شهيد فهذا خبط بغير علم وضرب في متاهة وسير في عماية ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدريك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم اليقين يعني الموت، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله رب العالمين بي صلى الله عليه وسلم. فالشهادة تترتب على الإخلاص، والإخلاص لا يعلمه إلا الله، فلا ينبغي أن نصف المنتحرين بأنهم شهداء ولا أن عملهم شهادة، ولكننا نرجو لمن مات على التوحيد إذا كان عمله مشروعا نرجو له الشهادة، ولكن لا نشهد له بذلك. أما عمل هؤلاء فإنه عمل جاهلي، ولا يصح أن نصف أصحابه بأنهم شهداء، وبالله التوفيق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: إن الذي يقتل النفوس بغير حق مسلمين أم غير مسلمين يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. فإذا لم يرد الشرع بإباحة قتل النفس فهذا من المفسدين في الأرض ومن الجبارين فيها. وقد أفتى بتحريم العمليات الانتحارية مجموعة من علماء السنة، منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وفي الشريط الأول من شرح أصول التفسير الوجه الأول قال رحمه الله عند قول الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به لأحذركم به من المخالفة.

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين بما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وفي غدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنه. وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم محرما انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال في خطبته في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه مسلم. وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، وقال سبحانه في حق المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: وتأمل جيدا في هذا النص وفي هذا الدليل، تأمل فيه جيدا. قال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ إذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة خطأ، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم وإن الإثم يكون أكبر. الجهل وتقصير أهل العلم في البلاغ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة، وإنه لتوجد رائحتها من مسيرة كذا وكذا من السنين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. المعاهد الذي له عهد عند المسلمين، والمستأمن الذي دخل بإذن، الذي دخل من الكفار عند المسلمين بإذن، فهذا مستأمن فله ذمته، وممنوع أن يقترب من ماله ولا من عرضه ولا من دمه، فإن وقع ما يضر فليرفع الأمر إلى من يمكن أن يفصل فيه. ثالثا، يقول البيان: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور وآثار، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريء وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتقريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام بريء منه. وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه.

من طريق خباب رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه رضوان الله عليهم بمظاهرات ولا باغتيالات. سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا؟ قال: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية هي المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية، الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع الحاكم ومع السلطان والاتصال به ومناصحته ومكاتبته دون تشهير على المنابر وغير ذلك من وسائل التشهير بأنه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان. ثم قال: والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. وألحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة. فالمسيرة في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق الصحيح للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن وبالدعاء. وأما هذا فمعلوم أنه من أساليب الشيوعيين، فهذه المظاهرات والتظاهرات والاعتصامات والمسيرات هي من أساليب الشيوعيين. نسأل الله الهداية لنا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي سؤال وجه إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح رحمة الله، السؤال: ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد وهم كما يزعمون يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقا أنها تجوز إن لم يكن فيها شر ولا معارضة بسلاح أو شبهه، فما الحكم في نظركم وما توجيهكم له؟ الجواب: قال: أما أنا فما أكثر ما يكذب علي، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وألا يعود لمثلها، يعني ما أفتاهم بشيء من ذلك في أحوال الجزائر سابقا فيكون قد تورط في إراقة الدم الحرام، لأنه ما يقرب كما قال هو في إحصاء في الوقت الذي قال فيه ما قال. وأما الآن فلربما وصلوا إلى المليون ممن قتلوا ظلما وعدوانا. قال: والعجب من قوم يفعلون هذا وهم لم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي سار شبابها على مثل هذا المنوال، ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئا؟ يعني علينا أن نعتبر كالعاقل من وعظ بغيره، العاقل من وعظ بغيره، العاقل من وعظ بضياع الجنوب في السودان بسبب العجلة وبسبب اللهوجة سبب الجهل، ويعود اليوم لكي يتحالف مع كل من كفر بالله تبارك وتعالى. ثم كذلك ما حدث في الجزائر فليعتبر به من يريد أن يعتبر، بل على الناس أن يعتبروا بما يحدث في فلسطين اليوم من حصار وتجويع وتشريد. قال: بالأمس قالوا في الإذاعات إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 سنوات بلغوا 40,000. 40,000، يتعجب الشيء، عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه الفوضى. قال: والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيما، إن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، فما الذي يمنعهم؟ فيحصل الشر وتحصل الفوضى. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه أن يصبر، أخرجه البخاري ومسلم. يقول: الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمد إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، بل هي فوضى وحث على البلوغ إلى ذروة الفوضى، ما هي إلا مضرة ومضرة. يقول: الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل، يعني بخلق القرآن. ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الآئمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايب المأمون من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. هذا بخلاف هدي السلف، بل هذا سير في طريق الفوضى، ولا يجمل بنا أبدا أن نخدع بما يصدره لنا أعداؤنا وأعداء الدين من أن الحرية أن تعبر عن رأيك وأن يخرج الناس جموعا غير متجانسين، الشيوعي والعلماني والكافر ومن على غير الملة ومن يندس في وسط الصفوف لإحداث الفتنة والفرقة، والرجل بجوار المرأة، ثم يأخذون بالجهاد الحنجوري الذي لا يتجاوز الهتاف يرتفع يشق عنان السماء، ولا شيء. وإنما الصدام بالفوضى، ولن يجدوا بعد فذلك إن حدثت الفوضى يوما مثل ما يرونه الآن. والله الذي رفع السماء بلا عمد، لئن وصلت الأمور إلى ذروة الفوضى فلن ينعموا بيوم كما ينعمون اليوم، ولن ينعموا براحة أبدا، لن ينعموا بيوم يمر عليهم كما تمر عليهم أيامهم. وإنما هو الحذر والتربص، وإنما هو إزهاق الأرواح وسفك الدماء وهتك الأعراض، إنما هي الفوضى التي تأكل الأخضر واليابس. وهذا هو ما يريده أعداؤنا وأعداء ديننا، ونحن نسلم الزمام لهم لكي يقودونا كالبهائم العجماء، لكي نرد حتفنا نبحث عنه بأضلاتنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: لا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. انتهى كلامه. الشيخ الفوزان سئل: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية؟ الجواب: ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة ودين انضباط لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة ولا إثارة فتن. هذا هو دين الإسلام، والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية وبالطرق الشرعية، والمظاهرات تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. الشيخ صالح ابن غصون السؤال: السنتين الماضيتين نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة وسائل الدعوة وإنكار المنكر، ويدخلون في وسائل الدعوة المظاهرات والاغتيالات والمسيرات، وربما أدخلها بعضهم في باب الجهاد الإسلامي. نرجو بيان ما إذا كانت هذه الأمور من الوسائل الشرعية أم تدخل في نطاق البدع المذمومة والوسائل الممنوعة، ثم نرجو توضيح المعاملة الشرعية لمن يدعو إلى هذه الأعمال ومن يقول بها ويدعو إليها. قال: الجواب الحمد لله. معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد من أصل دين الله عز وجل، ولكن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما أرسل عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحكم وأمر بأن يسلك الداعية الحكمة وأن يتحلى بالصبر. هذا في القرآن العزيز في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالداعي إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أن يتحلى بالصبر، وعليه أن يحتسب الأجر والثواب، وعليه أيضا أن يتحمل ما قد يسمع أو ما قد يناله في سبيل دعوته. وأما أن الإنسان يسلك مسلك العمى أو أن يسلك مسلك أذى الناس والعياذ بالله، أو مسلك التشويش، أو مسلك الخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة، فهذه أمور شيطانية وهي أصل دعوة الخوارج. هم الذين ينكرون المنكر بالسلاح، وينكرون الأمور التي لا يرونها وتخالف معتقداتهم بالقتال وبسفك الدماء وبتكفير الناس وما إلى ذلك من أمور. ففرق بين دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وبين دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم وجرى مجراهم. دعوة الصحابة بالحكمة والموعظة الحسنة وببيان الحق وبالصبر وبالتحلي واحتساب الأجر والثواب، ودعوة الخوارج بقتال الناس وسفك دمائهم وتكفيرهم وتفريق الكلمة وتمزيق صفوف المسلمين. هذه أعمال خبيثة وأعمال محدثة مبتدعة. والأولى للذين يدعون إلى هذه الأمور أن يجانبوا وأن يبتعد عنهم وأن يساء بهم الظن. هؤلاء فرقوا كلمة المسلمين. الجماعة رحمة والفرقة نقمة وعذاب. الفرقة نقمة وعذاب والعياذ بالله. ولو اجتمع أهل بلد واحد على الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان لهم مكانة وكانت لهم هيبة. لكن أهل البلد الآن أحزاب وشيعة تمزقوا واختلفوا، ودخل عليهم الأعداء من أنفسهم ومن بعضهم على بعض. هذا مسلك بدعي ومسلك خبيث، ومسلك مثل ما تقدم جاء عن طريق الذين شقوا العصا والذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان. قاتلوه يريدون الإصلاح وهم رأس الفساد ورأس البدعة ورأس الشقاق. فهم الذين فرقوا كلمة المسلمين واضعفوا جانب المسلمين. وهكذا أيضا حتى الذي يقول بها ويتبناها ويحسنها فهذا سيء المعتقد ويجب أن يبتعد عنه. واعلم أنه شخص ضار لأمته ولجلسائه ولمن هو من بينهم. الكلمة الحق أن يكون المسلم عامل بناء وداعي خير وملتمسا للخير، ويقول الحق ويدعو إليه بالتي هي أحسن وباللين، ويحسن الظن بإخوانه، ويعلم أن الكمال منال صعب، وأن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو ذهب هؤلاء، هذا كلام الرجل، وأن لو ذهب هؤلاء لم يأتي أحسن منه. فلو ذهب هؤلاء الناس الموجودون سواء منهم الحكام أو المسؤولون أو طلبة العلم أو الشعب، لو ذهب هذا كله شعب أي بلد لجاء أسوأ منه، فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. فالذي يريد من الناس أن يصلوا إلى درجة الكمال أو يكونوا معصومين من الأخطاء والسيئات هذا إنسان ضال. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الذين فرقوا كلمة الناس وآذوهم، هذه مقاصد المناوئين لأهل السنة والجماعة للبدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وسائر ألوان أهل الشر والبدع. وقال الشيخ الراجحي: ما رأيكم في من يجوز المظاهرات للضغط على ولي الأمر حتى يستجيب له؟ قال: الجواب: المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هذه دخيلة ما كانت معروفة إلا من الدول الغربية الكافرة، وما هي من هدي محمد ولا أصحاب محمد، ولا كانت في القرون الثلاثة الأولى المفضلة ولا بعد ذلك، وإنما وفدت علينا من خارج. وقال الشيخ صالح آل الشيخ: إذن ما ذكر من أن الغاية تبرر الوسيلة هذا باطل وليس في الشرع، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة. أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي فتداوي مقصد شرعي مطلوب، ولكن الوسيلة محرمة وهي شرب الخمر، فإنه ولو كان فيه الشفاء يعني في شرب الخمر فإنه يحرم، فليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود. فلو كان المقصود مما رغب فيه الشرع فليس كل ما وصل إلى المقصود يكون مما يرغب فيه الشرع. ليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود، بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها، مثال ذلك المظاهرات. مثلا إذا أتى طائفة كبيرة وقالوا: إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي، وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب، يعني هذه غاية والغاية تبرر الوسيلة، والوسيلة هي المظاهرات التي يريدون بها الضغط من أجل الوصول إلى الإصلاح. نقول: هذا باطل، لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أصلحت وإصلاحها مطلوب لكنها في أصلها محرمة، كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء فهي محرمة. فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول، إذن لا حصر لها وكلها تبرر الغايات، فليس هذا بجيد، ليس هذا بمقبول في الشريعة، بل هذا باطل. بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية. إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة، وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة. هذه أخوان أهل العلم في هذه الأمور الخطيرة، وهذه الأقوال لأهل العلم ينبغي أن تبث وأن تذاع في الناس، وأن يصاح بها على رؤوس المنابر بل على رؤوس المنائر، وأن تكون مذاعة في كل محفل، ولا بد أن تكون مفتوحة في كل مكان، لأن الله رب العالمين أرسل محمدا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكمل له الدين، ولم يفوتنا الله رب العالمين بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فكر أحد، وإنما العصمة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الرد إلى الكتاب والسنة قطع وحسم لمادة النزاع، ولا يجوز مطلقا أن يرد عند التنازع لغير الكتاب والسنة، ولا يجوز مطلقا أن يظن مجرد ظن أنه مع الرد إلى الكتاب والسنة، لا يوجد قطع بحسم لمادة النزاع، فهذا لا يمكن أن يعتقده مسلم أبدا. وأيضا لا يجوز مطلقا أن يرد أمر من أمور النوازل التي تنزل من المصائب والبلايا التي تعرض للأمة في مسيرتها في تاريخها، أن ترد إلى أحد إلا لمن كان قعيدا في العلم ومن بلغ رتبة أن يستنبط من الكتاب والسنة، وأن يكون مجتهدا في القص على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن ينصب رجل أي رجل ولو كان سفيها يتكلم بالهذر ويهرف بما لا يعرف، ولو أنه كان صحيح العقل ولم تكن هنالك حرية للفوضى لعلق في الميادين العامة في كل حين وحال من أجل أن يكون عبرة لمن يعتبر، ولحوكم بجريمة الخيانة العظمى. ولكنما هي تلك الأمور المغلوطة، وهو التطفيف في الكيل والميزان، فحيثما كان لنا نستوفي وحيث ما كان علينا نخفف. وأما أن يكون الأمر على السوية والمعدلة كما جاء به الكتاب والسنة ونطق به علماء الأمة، فإن ذلك الناس عنه بما بعده. فعلينا أن نشارك في فتنة ولو بكلمة. فإن عبد الله بن عكيم رحمة الله عليه وكان من خيار التابعين، كان يجلس في مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ينتقد أحيانا سياسة عثمان رضي الله عنه، لما قال القوم القالة وسارت الشائعات في الأمة بفعل الثوار، وهي أول ثورة في الإسلام فتقت فتقا لا يرتق، وخرقت خرقا لا يرقع، وأهاضت عظاما لا تجبر، وكسرت بابا لن يغلق إلى يوم الدين. الثوار لما كان عبد الله بن عكيم في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتقد أحيانا سياسة عثمان، ربما سئل فأجاب بكلمات يسيرات، ثم أخذ من حلومهم وعقولهم كحلوم وعقول الفراش يطيرون كل مطار، أخذوا الكلام فطيروه وأداعوه إلى جملة كبيرة من مثيرات الفتن والإشاعات التي تبث بين المسلمين. ثم كان ما كان من قتل عثمان رضوان الله عليه شهيد الدار، كما قد بشره النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يموت شهيدا. أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدا، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. كان عبد الله بن عكيم بعد مقتل عثمان يجلس على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحك التراب على رأسه ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان. يقولون والله ما قاتلت ولا شاركت. يقول كنت أقول قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا. ما هي الحكمة وما النتيجة التي تعود؟ عندما نذهب إلى إخواننا من الزراع والصناع والفعلة والعملة والصعاليك المفاليك الذين لا يملكون عقلا ولا يستحوذون على علم وإنما يتبعون كل ناعق، ما الذي يمكن أن نفيده أو نحصله من فائدة أو عائدة عندما نصل للدعايات الخبيثة بالتهييج والإثارة إلى ربات الحجاب وإلى العذارى في الخدور وإلى المغيبات وإلى السافرات المتهتكات لإخراج الشعب من رحم الهدوء والسكينة إلى فضاء الثورة والفوضى؟ ألا تبصرون؟ والله لكأني أنظر إليها من خلال ستر رقيق. ألا تبصرون؟ فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.